لا يتحرى احدكم ندك انا كاسكو يوكاس فتوشي ندك كاسكو يوكاس فتوشي ويصلي الى تلو الشمس ومثل هي بداتم زي المسكو دا وقت مقروضه ولا الى اوروبها وردك انا كاسكو وقت اوروبي الشمس بداتم شي سبيرار وغلا دا سرغادي بيجي بدا وقت المسكو دا مقروضه كنا قال حدثني عطاء بن يزيد اي جندعي رضي الله عنه انه سمع سعيد بن خدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بعد الصبح حتى تبتغي الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. دا بذلك دا دعاء وقت يجي كيم ذكر لا تتحرى صلاه قبل غروب الشمس. دا دري وقت الذي يو طلوع وقت ابدا وشمين مقرودا فريس بشتيرينا يو كان غروب دا يو استواده و امام ملک صاحب دا استواء پا وحشه کنه دا وحشه المیز مکروه نبیلی باقی ایمان مکروه بیلی امام ملک صاحب چینا سترگا که پسار بنو ویلوله وی استواء پا وحشه پا دا وحشه المیز نده مکروه و امام بخاری صاحب چونکه اغا روایت روغنا دا پیچم شا اوگا ابن عامر روایت تا فرمایی کنه سلاس ساعات نهانتم أن نصلي فيهن وأن نكبر في الموتانا دري وقت نيكي پاشي مين نبي اسم من اكري ديگر چه مش پاشي مدينة كي یا پاشي جنة زر مدينة كي سياد الواقع كنا يو پدا وحشا دا قرن چه كنا وغرمس اگا پسار ودره دي خو امام بخاري پا شب دل اغا حدیث نا دي وجه نکر اغا روات دل نکو ذكر خو دا دوا چه مين ذكر کرن اذا پا شب دل اغا روات دانا يحدث عن معاوية رضي الله عنه وعنه قال إنكم لتصلون صلاة النبي. ده معاوية حلف لذل. بدأ إنكم لتصلون صلاة توصل ذات المسكيتة كي ميخو لقد صحبنا رسسم ميخو نبي اسم سرع من قرطيا كردو عملي دلا قتلو فما رأينا ويصليهما أخو من دلا كي دائمي چيتا كروي ده مزيغارنا بعد دوارا كتنابل بند حلف لذو بلکه ولکت نه آورم، بلکه دیروز ما نکردیم. یعنی ارکاتاین با در آسرا. رایی تا سوکو چی دوباره کرد پس مزیگار نه. نبیسم کردی وی. رو باشیش کنه. خواهد نبیسم خصوصیت تا آدات واچی نبیسم تا سوکو منورو کردی وی. وقتی آب در کیسو. بیاد اما کشیم سوند دوباره کتا دیگه نه دایکر مشغول کرو. آیه با خبره با مجلس دارا ونی ولش آبنا پوته کرد. بنابراین سعی میکنم آقا دوباره کاته که پوتوشون رو دیگری کازار ورا. وادو معمولی که یوسای بدوقه رو بداغا تیغ نگوره. باس آقا دوباره کاته بکنه دوباره دوونی ول. خوکر به پوت. یواودو مثل میکاره کردی دیگر به آیشه کاره کردم دیگر مزنا باده بکر کنه. و مثل میپرسی نه نه که میل باشه ویچ نه تو سپنکی است کنه. نه نبی سعی میکنم ای کنن آدم مفروشین سونات کازار ورا کنه. شاید خصوصیت تو چند دیگر کلا کنن نرم باتی من اگر دا زن حال که دیم مثلا خبری ریزی چهار کچه ناپودی دیپا کنن کلا دن میان کار نمی کنه چه دخو نبی سمت نمانا کردو. إلا بعد العصر والفجر رواه أبو عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. وبه قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل أو نهار ما شاء غير أن لا تتحروا في طلوع الشمس. ابن عمر قال تزول مسكو كما رأيت أصحابي يصلون لك أثرنا لك أحفل من القريم الذي يجب أن يكون هذا المسكو لا أنهى أحدا يصلي بليل أو نهار ما شاء نمانے کو ایسے کہا کہ جسپیر مسکو کہ دوری میں کوئی چسی خواہش بھی لیکن نمر حبر روچ اللہ تحرر و تحول و شمس ہے ولا غربہ تو اس ماں کس کہیستا تولود شمس پدا کس ماں کیسا اور ماں دو غرب کو ٹم شکیستا کنا اے دینا مالی مشلا چی سبور مزید آبادا یا دی مزیگار مزید آبادا کنا اے گرہ مانا نوگر کبھی کنا خلی دادوکی میں نے کل چکرا ウマサガヘリカチェラウマサガリベリ バーモリスリバーのアセンスのカワイトのカラコレバーのオメサラマー、ソロラソロミスランバーのアセンスのカティングのカラシャーのニナトンのアルフェイス、アンダーのカティングバーのバーの バーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーのバーエナフェアナグラ、ナポニムラダ。ナガザナハケナハナマラダ、ヤパシャンディケナファシャンディポエティーナポン。ナケチナポンホバンディ、バデラサラ。エパレレパシャンディケジュノザシュラ、アハパルド、セイダイテラワツュラ、アハワジブルナポンディ。ダプシュクラシェルケチダワサイダーチェセプレスクランディヴァレケナ、ホナポルバンディ、ワカルコレブ、アンミスルマー。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ان يسقل على امته دخلت بنربات سلاجاتي بقومات بنار درنشي وكان يحب ما يخفف عنهم دخل بخشوله تسمى التحليل بين الوصيش مطلقا بيت مولى شذاب دخل بخشوله قال حدثنا رسول الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا جاب قال اخبرنا يبي قال قالت عائشه رضي الله تعالى عنها ابن اختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السيدتين بعد العصر عندي قصه وفي قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن اسد عن ابي انا عائشه قالت ركعتان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وركعت هي عائشه فرمي نبي صلى الله عليه وسلم يدعو ما تشدا بريشوي سير الملائكه تنط بطا ولا بجواتا بوسول تشدا بسم بدا بجامات سنكرن ولا يسم في المسجد ودنا من ميرك بجواتا اكرن ده مطابق النير حقتا كان ميزنا كان النبي بتكري كان私たちは、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの 話 を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 た ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た قال حدثنا معاذ بن غزالة قال حدثنا هشام عن يحيى وهو ابن ابي كثير عن ابي قلابه ان ابن مريم حدثه قال كنا مع بريكا في يوم ذي غيم فقال بكي وذي الثلاثه ان تاجيلك بالمسرى ذي فبلا بنوكي سانا بسم كان ولي من ترك صلاه العصر حبيت عمله اذا كانت صلاه مراد مزدجار ميزا فيش خطرات تذكرت وريز استرك بس اسبرار بالغربي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 انا عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قال سيدنا معنف بن ليس ليله وقال بعض القوم لو عرست بي اشتري ما دارت ركي كيف يعزون روني فقال اظن حتى وجه لو عرست بلا يرسل ايه حجم راك كيف يبارك بمشكنا اروني واي

パーカレットセピーカチェブラフィロシーサボータパクチェムディカナビアダルグザビウォカレブラヒムエブラヒムナヒフェマイエテイティパラハブラコマンタラカソラトワヘトンジャジエルミスピリティナショプラプリシーエルミューエテクソラトワヘタネベルミカアラユミブラグザビウォセプリチェダーラッコカナーパーカナーフェボンデチアタティブワジビリアハナフォヤマワレキハナバラタティブワジビリチェミズラカドウィサブミスパデマシェバキアテレベダマシェプマシェベダマスタケチニオケデプリマフミラカタサハロクワアダルウソカモジガーショーネットのデッドルダーモジガーミズオダダハロフダバンデレウェジダイウィズエネットカソラタケナネットのゲラハミズベガザビケナチェキメラポテダタティブンダワジェブセクシパハナティエプレーケナセルアサビタティブディチェセカパパのラスコチェキマジラカナアラウォキオカノワカズミルザビーカナビアダーマジラカナハラプシュミディダバルサラガザビーアルバタチェデルシースペシーベタティブサケッタビアハミザチェキムカナメラカズダアラガザビーセピチダマタビダジャハナシタイトカナラリーでそのままが何もかも言うことができない。おかしいかな。わきらでよく言うことができない。わきらでよく言うことができない。わきらでよく言うことができない。わきらでよく言うことができない。わきらでよく言うことができない。わきらでよく言うことができない。わきらでよく言うことができない。わきらでよく言うことができない。わきらでよく言うことができない。わきらでよく言うことができない。わきらでよく言うことができない。わきらでよく言うことができない。わきらでビアアウンビアドウンビサガザビカナ。セクシティエットビアハナフェ。ダデリバタシグネフィビ ディ。ハバス。حسن الصلاة لذكري وقال حبان حدثنا همام قال حدثنا قتال وقال حدثنا نفع النبي صلى الله عليه وسلم باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا على قولتي شاهدا تذكر الله امام بخاري ربكو كانت وا اي حال كان يجسد ترتيب وجيب بلي كنا على توجيه ذكرنا سي كده كي امام بخاري كيلا ده الترتيب باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى اول بیا اول کنا امام بخاری دے کہے ترتیب شابس قال حدثنا يحيى بن ابن هو ابن ابي كثير عن ابي طلحه عن جابر قال جعل عمر رضي الله تعالى عنه يوم الخندق ويصب كفارهم فقال ما كنت اصلي ما كنت اصلي الصلاه لو قريبه من مزگار نہیں لوگ کنا حتى غرا حتى چور مس گاڑی بسنا قال فنزل بتخان فصلى بعد ما رتسو ام مزگار بیا اول کو ثم صلى المغرب دنا بعد ما فهم جو کنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちダミアキスペマユコデマケハケレパダワシェクラダラベダスペミシャモサメルワクルジャメベチケタビアパダスペミシャベケナメジャシナガキキセイビレエキセイタベサマルティウィワラセチキセイビケタサメルティウィサメマナキサゴエスムクラテデスペカスペマユカスペマユニビオカキセイビカキセイケナアニビケナアサメルメサマルサメルメサマルナムスタキタゴタウェラシー جمع استمار سي وسامر هاونا في موز الجميع به سامرا تهجرون به سامرا تهجرون وجه سمير قلت تنزوي دي جمع بنده كنا فمانا دي استمار سردا وليه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن منهار قال ان طلقت مع ابي الى دير الرسام حتى نبي فقال له ابي حدثنا كيف كان يصلي المكتوبه قال كان يصلي الهجر وهي التي تدعونها الاولى حين تدعو الشمس ويصلي نظركم يرجو احدنا الى ابي في اخت المدينه والشمس حيه ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب ان يخرج العشاء قال وكان يقرا النوم قبلها والحديث بعدها المصابي لما مخيب كنا خير بيا مكتوب بالنبي صلى الله عليه وسلم والحديث بعد آخر بعد وسي بكنا مسلم خبرة ترى دابيا بعد يقولنا كنا ذاك كي خطرابي بيا دارا كيف من جسوي تير كي غب شفينا لقينا كنا إسبو دير مزود بوت كدل إن كنا خطرابي جاد إن بوت نشيم وكان يلا فترة من سلطة الغداء حين يلا فحدنا جريسه ويكل من سكين المئات شابس امام بخاری نے کہا غافل کے بعد دا مسنا اج بلا حجتوی اسے کنا غاب شپوی کا فیکے کا تکرار کے یا کنا سندرا واس کے مسلم ابادا مسیر بہ نوی دے فیکے تکرار کے علماء وی یا کہ ولاوی اس طرح کرا دس لڑ دے مجلس دا کنا خلوص تا اگ نہ دا باندھ وفي قال حدثنا عبد الله بن عهد بن صباح قال حدثنا ابو علي الحنفي قال حدثنا قره بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا مش حسن تجارك حسن بثري تغري دي قره بن خالد وراث علينا وداي وشمان خدي ميزنا اكيرنا مصن لغوتو نروتو حتى قربنا من مكت قيامه حتى جميل نفسي كن وقت سلوكه دما تستجي فدر وقت بدايه جماعتنا اغا وقت رغلو فجاء فداكم سرورو قدر پر خیفہ کارا دعانا جیرانو نا حاولے دا زمان دن بھی دی دیوئی چو غسطمون سے کسائے وا دا پر نیولا ہوا ذکر بندن واقشو فصل مشتہ امیزو کو سمح حطبانا سمح کارا دینا بعد دوئی نا انسا حفر اسر میں کارا انسا بن مالک نظر نبی سم یواحق من نبی سم تا انتظار کو یواحقا حتی کانا خطر لئے يبرهو حتى شوى نمين دفاع يا سهيسا دفاع يبرهو كنا شيء نبي سم كنا ايجا نميش بيتا للرسدو فجاء فداكم شروع النبي سم يقول ايجا لوكو النبي سم حصلتي فصلنا بخمسه كمشه بنبي سم يدتوكو ثم حتى بنا دينا بعد النبي سم تقيل توكو ولا أنا مثال ما بدأ أنا مثل ليش أقول هذا ثم حتى بنا ترجمة ما بدأ هذا خلاص. فقال ألا إن لقد صلوا ثم ركضوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة قال حسن وإنكم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير قال قراءه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن إيمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وابو بكر بن ابي حسنة ان عبد الله بن عمر قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء في اخر حياته فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رايتكم ليلتكم هذه فان راسا 100 سنة لا يبقى منه اليوم على ظهر الارض احد فوهب الناس لا يسمى خبره كلا فان راسا 100 سنة كده سرق العباده اذن سرق العباده لا يبقى منه اليوم نبي شفته اغاسك چ هغه نن ژوندای پوت گردی پم شو دې پر زمین مده سے کاله بنی شو پته فوال الناس فی مقال نبی سن خل خطوت دې به په بیان شه اذن مختلف تشګونه کې چې دا دمه ته قیامت شي چا وی ته صبر وشي چا وی ته صبر وشي کنه او حالکه انما يتحدثون في هذه الحديثه وانما كان مثل مراده لا يبقى منه اليوم نظر به يريد بذلك انها تحرم ذلك الكرم اذا قريب بحكم شداه مرتبه وكذا قيامات المراده وخلق تحتاجون مختلفه كما ترجمه كذا تشيغانه كذا شبس قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ابي قال حدثنا عثمان عبد الرحمن بن ابي بكر ان اصحاب أصحاب الصفا كانوا أناسا فقراء وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاث وإن أصحاب الصفا كانوا خرون خلقوا بكير بير خلقوا نبي صلى الله عليه وسلم قال أرغي غازاكو جي ایو کس مری کے فکر جی کنا آ ویامال سربیز تا جا کر دیو کس مری کے فکر گرام سربیز تا رونا دے کر حدا تک مول کیا من کان ان تو عامل سین فلیو دے سارے سین و ان اربع فخامس او سادس دا وای ہے یو کن نبی سم و ان بکر جا دے صلاح نہ بکر دے کس سفر و صلاح و انت نے نبی سم بیاشت نہ نبی سم پاو جا بو دے لاخ کس سربیز تل کہتا قال عبد الرحمن فرمائی فهو انا وابي وامي فهو ذا زمير فاند فاند ذلك كيف زيو وابي طير من النير مرو ذا يزيو طير من النير مرو ولا ادري ربي وجه زمبي هل قالت وامراتي وخادم امرا كيف شذا ما هو وخادم موجود ذا يقول كذا يقول بين بيتنا وبيت ابي بكر ذا خادم صلى الله عليه جو کنا خدما میں نکالا گا چکرہ بھی مشکل چار کنا کلام میں پیور کر سکتا وہ کر کرا مشترک نے ہوا وہ اینا بکر تا شان نبی اسلام والمنہ کے کہ روح دری کا سن خدا نے نبی اسلام کرا اگے گا مری نبی اسلام کرا یہ لے لوڑائی نبی اسلام لاکھ من نبی دار سر لوڑئی سو مل بیسا آج کا مطالدا مطالدا مطالدا حیث سنی تے ارشاد کی مستند گوشو ثم الجهاد ده وفاق مسلم الزبادة فالبساء بيأي نبيسن كاللولا أبو بكر يبيا لولا فالبساء حتى تعاش نبيسن حتى نبيسن مكان عمالي وكلا فجاء بعد ما مضام الليلة ما شاء الله بيرو لكنا كيز اسباس حساب رسولي كيسما الله خاصة بيكنا تم تخوة ده أبو بكر ويوتا كير ترولو شده ويتاويل ما حبس كان زيادتك والمدينة تستجي سرقة والمدينة تخشنا وطوينة فرشوة كنا طوينة لول لي ثمانة سوربة او كانت ضيفكا قال دائما تيجي ايه اتبقوزاتو افا ما عاشقتهم افا ما عاشقتهم يتوسي كرا طريبا بمرين مخولية داما متخشنا ولدي قالت ابو حتى تجيء ديه انكار كيو تسيطر تنمر لك كنا مریض خدا نہ میں مریض تے پیشلی دے مریض نہ کھلے جیسے پر تنت لے کنا بہ تو اج کل کر وقت تے کو کنا قد اورزو دے مریض تا فتیل شگی دی قد اورزو اصلی بردا سا کہ قد عرفت طعام علیہم مریض میں دیتا ستیل یو مریض ستیل شکر ہو کر کدی کلپ کو قد اورزو دے کر ستیل شگی مریض تا نہیں کھلے فابو الكاري وكنت سيبر داي دي بيشمر مالي دخولي دا محسن من لباد زار دو سرقوا ابو بكر ودا بكره كولا بك جگال سرقوا قال فذهبت عبد الرحمن تش زور چو دا قار بيولي چ پکار مي پرمي زلور فو اختبعت زپت موجاسي گاي چ دا قار پتون بوسي فقال يا انصر فبو لك چو كنا كمينا انصر كنا بيوقف كمينا فجدها وسبب سپری غیظ او پلیز در تویل کنزلی در توکلی کنا تا دیتا پکیر سے مرید پور منی دو خلیه کنا فجدتها پری غیظ او پلیز در تویل کنچی پیز دی پریشا پیز کنا غیظ دی پریشا وصبا باب در تویل زوی چی کنا غلی در پوچی دو وقال کنو ویویتا چی فریسا کنیتوی چی فریسا لاحانی علکم ما میسا مبارکا فقال والله لا اتم ابدا دو قسمك تزوف به بالكلا الاخرى قال لا لا كما واي منه ما كنا ناخذ من لقمه قسمني بخيبه به دو ترى وش صاد قال منه مريم قال كما دو سكار پر بیا دا کر فکر ولا تو کو بیوس کا کا اپ لا گیا کا چیز ہوئی تھا وی کہ وہ منه قسم بخيبه ما كنا ناخذ من لقمه میر بکن چھ تک خان روح تو إلا ربا من أصلها المغلوب لا يخفى دلها كرامتها لو لا يجتهد كذا كنا أكثر من الجيل كذا قال عبد الرحمن كسبعو كبيرات من أصلها وصل أكثر من ما كان قبل ذلك وذا مريض كذا جواب أنا دير أصلها فلا درى يبكى بكى ذا مريض كذا تولية فإذا هي كما هي أضاف ولا كسرني جواب أو خلا يبكى فلا دير أصلها فقال ا م ت ي سيتول يا اختبري في راس او د ب ن ز ك ر خير لي ما هذا داخلي مرفتا مميزان لريلي قالت لا و ك ر ة عيني لي لا و ك ر ة عيني لي لا زيدا كسام من ذلك امور قصتك يحولي بنده لا هي الان اكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار مرفتا يسدير دو كنا تيغن ا ي جمعت واقف القرى اخبري جينا دير دو فاكلا من ابوك ربك ويت دافو كرامتا اكسام كنا يبصار تيرك وكروية خلالنا وقال انما كان ذلك من حيطان اجل كسام الرسول كجدا شيطون كنا الشيطون ترى قبل كسام شبدا مرض يا كسام دا ثم اكلا من لقمة نقصاني ونقلوا ثم حملان لم يسمت عبر الله دا بركتي مرئي كنا فأصبحت عنده دا مريض سنجا فوتو وثبوتا وكان بينه وبينكم عبد امين مسلمون يوكو كثيركم سبت وشكرا معايداوا اجل مدين معايداوا عام معايدا ختم فحتمولي وثبوتا رولي جانتا تذكيرين اكيدي فما ذل اجل اغاتين في رسوة دا ففرقنا اسمي عشر جلد دوله سليمي مكرر كردي اميرون ودهار امير لون دي لون دي كنا لشكار دا ما قد رجل من الناس ان دهار امير صلى لشكار دا اما قد رسل في مريضا كنا جاوه قام ريب قوت رسيوه في ذكنا تو استفكير تا رولي تا اولا اعلم ولو اعلم كم مع رجل ما قد رجل وليس الخبار دا كدار صليتا امير صلى بسمر صلى دي كنا فأقلوا منها اجمعون او كما قال شبس كتاب الأذان باب برد الأذان وقوله تعالى وإذا ناديت من الصلاة اتخذوها وهزوها ونعى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة باب ده بيان شروط أذان في أذان كنا شيء شو يوكو لذا كي فمراج مقابل دي كي المدينة دي سرق مقابل رسك دل تا مقابل أذانا نبي سمتبون دي كنا رو أشوا دا مراج مقاشه سردن دار ورد ضعيف تا مقام عظمہ سے ازارہ مروشو دا اجر سمخ سے روات روات دا خو سردن ضعیف تا سید آدو کرا چدا بعد الحجرت آزان روشو دا وقیہ دا سوا چی سب کرام اول خو بیکنہ دا آس المدیت سردن خواہ ورد ویا بودید زلہ خلق مسلمدی جی کنہ خلق رسی اسلام غریب کے لی المزور اذان ولا ودا بعد دغوسا چې المزور چې پوت نشه دله کاروبارې نه مشقتینې مزدیرې او مشقتینې دی اته به بیا سه به کې جماعت تطل کنه نه غړې وي نه کړه سازنی نه وي او دې تر کړه د المزور ته مو کله کله د المزور ته نو هر څه دا احساس دې دوی چې یاره چې خو صدا ته یې کنه علما نه مکرکری وي چا غنا خکنا نه پاته پلګیدای چې سره موجود چمدا به د چار میو پارام کلاستا به پارام نن تطلا داغه تجویزینا کنا په خپل نبی سمتا چې سب علامات مکرک الموجود پره یو چې ورسی به مل موجود سره پاز نیو په شنوري به چار تیرا کای نشي مسرار وو چې بس علامه مکرکی چا چې نه کوس په غوی چا چې ير به کرا بلوی چا چې جندا مختلف تجویز دی کنا ko pai tra numero da ka ti da to ya la me inera ka adyane wala la me cha be ni ho tarika usla cha be ni sara tarika usla cha be de majus tarika usla da ho ti kum tarika do agal e ba te ta par wori kana bahe de paise re na da ijraf bar khas ho se de karama prashad ni de sam prashad da ve gata abdurrah ibn zaid ibn abd rabi sahabi da khidmini farisal ki asmat munna palose na kusta داد والرگیدی و غسطروی وڑی که تلیف تا کری ویچه سریعه ده نکوس خرصه بیلا ویچه سپکه ویچه پدا با امیز المنوطا دی سر پر بیلی آغا دی ویده ویلا خبره پا زیر شوا چه به توست المنوطا تر زوری خیلی نو شن ارتا ویسا که بری پتر خودر دو غیر تا بوده که اللہ دازانی اکرو روی خوبیا چه کرا پا مزود ریسا بیکن داغا اکمات نیسا پا مزود پر آر تا وسرو د خیر دې بسم الله سوچي دا فرشتادو مې څه ذکر تعلیم وکړو ال موجوده پر علامات مکرکا بلا تر چې تاسو غوږه ته دا غوږه وسا بلا دې دا ځان وکړه په مدینه باندې سره وشو دا کنه امام بخاری دا یې نه پښکل دا مدنی دي دا څه کوي چې کنه انا په دې ته د اذان ذکر دا مدنی دي او د اذان バーディレジェットマディナムラシャバシュバダカナカブレジェットラシャバ ア メリカのハザーのサラカーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハビアチャーチャーヘブリドアブラグリズムレーナーベビラタムフェンシャパラザーチャーザンスパサパカーオウィプレイカマツウィプトウトウガガナワイプレイカマタウエカマタカナアラウィプレカビラジャーザンラウンクルジャマケルベフェアタハイヤメスラタベベカナアンエムゼプラケンマリマウルベエムゼプラケンアンダーベレグルミワセルカナレンテユナダラハアザンベレタケドロファタケルムヨーメンフィザレカロイヤペデベレシャカナハベレセルフィクレファカラバウエタヘドナクサナクスカナアガザレタパサメのコスのトラレ。ワカラバンブルクル、ブルキビルベルビスカラ。パサメスカミユーデ。ワカラマラ。アワラタバスナイジュン。トシュサイジュモカリサ。ユラディビスラテ。キアベカラムズルパラウズレビ。ズルハティキメアザンダコ。ホドトユラディビスラテ。アザンダマラブケツ、ハリアザンザルコーチェクルムザルムザルコーチェクルムザルコーチェクルムザルコーチェクルムザルコーチェクルムザルコーチェクルムザルコーチェクルムザル コー チェクルムザルコーチェクルムザルコーチェクルムザルコーチェクルムザルコーチェクルムザルコーチェクルアザンマスナマスナダヤニケンアカリマスニケンアドワーバテリーシャーテンゴルディアシャドアラララサラアシャドアナマスナハヤテンゴルディアナハバラカウスゴルダアザンマスナマスナダオエカバテミスナマスナマスナダパシャカラカシャラテンディカハヤテンディカカエカマテカダカラカタビルダドワドラダカナエマンマレセプルボデエカマトンカリマーアラサルバサルバサルバディケナダワーテビーゴールアラウダラウダアシュアナララアシュアナマハムスナハヤラサラハヤラサラカカマトスラトリウリウエマンヘビセプルデダカカマトリザゴールダオメラハヤテンウハヤテンアリウリウエミスミカエマタカナヘカマタウカザンダアブルドラーナ、マスナマスナマラディ。ディランセパザンボディミスタマスオプリシブラセチャランドコーナー。アベクラシャファンシャファンドオカナ、マスナマスエカマテオサラダ、シャバセ。アユナルキエタバラディ。アウィルブナクスのクスザイフォーメライディラン。ダセイタキマロセポトルシアディカムルフュカナ。ダデリミデバルディサド。フォーメライアイエスプラザナマユセリカマタ。ダサセイマザダチェカマアカリカリマキヨウビ。アルバタカカマツソトアハドウラビ。アザンクラスはディレクター。ファイナルチェックアザンティラシアクバラディアマスターダウリ。 كنا روسي كنا حتى إذا سوى سلطة شكرا منه ترى إكمات سنشي أكبر بيار ورشي حتى إذا كو يسي تصيبه شكرا كنا إكمات تراشي أكبر بيار متوجهشي بيار فسطيشي بيار مذور ندرني بيار طول تابع سنشي موتار سنشي كنا حتى يخترى بالمرء ونفسي بيار كنا تيري سنشي سنشي بيار زبتنا إذا كنا زبتنا يوشي يقول أسكر كذا أسكر كذا كنا آه بيرنا بيكنا فا بيري درهن كوا فكي حبر بيار پڑكا فكي بيار پڑكا كنا لما لم يكن يذكر أخبر بيتك كذلك تقصي شارك كنا مش عادر قصي كون حتى يظل رجل لا يجل كم صدا فسريد عادر بيسي لكي تاتر وكي تسمى المنبوك كنا أخوازان لا دريدي بازار من الوصف قول سدي فكذا يرغم كنا هو دير تقلو سرنا ودير تشغران ينا عمر بن العزيز يخطل مؤذنتا اذن اذان سمحن اذان کا کنا خو سادا اذان کا سادا اذان کا دیر تطریب ما پشتا دیر سوز ما پشتا گوا و الا فاتذلنا قریب یا کنا ملا دا گوشا شاد اذان پرز دارا سزمین ما مشتما کا ابنی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعد الانصاري ثم المزني عن ابي انه اخبره ان ابا سعيد الخدري قال له اني اراك تحب الغنم والباديه فاذا كنت في غنمك وباديه متى تولي دل سي كتو تا وزي ميديا وزنگل فاندر كبي فاذا كنت في غنمك كاتكرت پرميش بي او في او باديه كيا پسارا سي عادي كه به جمتي انت فاذن تل صلاته المذ پر اذان کا اور فرفا سو تک بن ندا فاذن مد اوس چگا پچ کا اوس کا خپل کنا فان ولایت محمد صوت المدنه نوري انا حياتا ود ما بين ني پرای وری نه بل دم نبسي الا قیدا بی قیامته مگر اد قیامت پر سجیو تو کو چدا کا مسمرو اے توحید ود سرترا ال اللہ دیکھنا فاذان سے رکھنا ایوی نے بچاؤ کے لیے ما یفن بالاذان میں دماغ حفاظت کی تاذان سے ایوی نے بڑا پھوک لیے اذان کے لیے کنا دا مثلا مون دی کنا بے پدے بندے بے بمبار نہ کیو ہاں ابھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا غزا بنا قوم لم يكن يغزو يغير بنا نبي صلى الله عليه وسلم سرا غزو کرا مل پہ کنا ہو تو رسری بے لم يكن يغير بنا بے بے کنا تو مل پہ ذریعہ ڈکا نہ پکلا پا قوم دے حتى يوجد حتى سبب تو وہیں جو قتل دے انتظار دے تو فإن سمع اذان کا پر کرش اذان دے ورد قف عنهم زمر مكو چې دوته مسلمان راځه دا چې تاسو مسلمان چې حرب نه کی کنه عند اذان برکه د بیا شاعر د اسلام نه ده کنه و اې لم يسمع ذلك اذان من ورده اغار عليهم به په حق کوم دي حمله وکړه قال فخرجنا الى خيبر فانتهينا اليهم ليلا فلما اصبح ولم يسمع اذان ركب وركبت خلف حبيب الحتى وان قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجوا الينا بمكانتهم ومصاحيهم بمكانتهم ومصاحيهم خیبر کرنی خیبر کا علیکہ دہا ممراو کبھنی سمکن انتظاروں کو استاوا وہ آزان سبوتا چیتا پا خیبر سے وہ نروے دوئے چھو ٹھول لکھتی آرون نہیں کرنا بیا پورا روان کھل دائی یہ انسان کے زدہ مرنے دے نبی سمسنگ پسند کھلا چیزا وہ قدم میرے بسم پا قدم میں لگے دوئے سرے کرنا پس ورئی زیادہ سرونی خالفا آجو رہی نبی مکاتل ہم ومسیم یہود روطل مصر روطل دیکھ پلے پوٹورے سرا دیکھ پلے بلچے سرا اگر نفسی مستی قریدی سبیر روزی کنے بخبری بغیتا بیچے پسنگیشی دی کنا چی نبی سے منو قالو محمد واللہ محمد بن حمید دہا محمد دا اوہ سرال اشکار دا قال فرمان عمر سن قال اللہ اکبر اللہ اکبر حربت خیبر ایدنا اذا نرنا بساتن بساتکم فضل سباہ المنظرین عمرہ اتمنو کنا مستی